السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب المبادرة للخيرات، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. في هذا الحديث يذكرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ويبين لنا خطر الدنيا على الدين، وينبهنا لما سيحصل من الفتن التي قد تشغل الإنسان عن دينه وتفتنه في إيمانه من تسلط أعداء وظهور المنكرات وضعف أهل الدين. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ حذره وأن يشمر للآخرة ولا يركن للدنيا، ويستعد للرحيل، ويكون دائما متأهب ومنتبه لما قد يعرض له من الفتن، فلا يكون دينه رخيصا عليه من أجل دنيا يحصل عليها. فإن الدنيا عرض زائل مهما أقبلت فهي حقيرة، لأنها رخيصة عند الله، يعطيها ربنا عز وجل من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وأما الدنيا فإنها لو كانت تجر عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي آخر الزمان تكثر الفتن وتتتابع كقطع الليل المظلم، كما وصف عليه الصلاة والسلام: كلما جاءت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فإذا ذهبت تبعتها أخرى قال: هذه يعني هذه مهلكتي، سلمت من الأولى فلربما لا أسلم من الأخرى. ولذلك يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بعض الناس ضعف إيمانه وقلة دينه وضعف صلته بربه وحبه للدنيا وإعراضه عن الآخرة لا يبالي، يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا يبالي. المهم أن يحرص أن يحصل على شيء من هذا المال ولا يبالي حلال أو حرام، لأن همه الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، ويصبح مؤمن ويمسي كافر، لأنه متى عرضت له هذه الفتن وعرضت له الدنيا وحصل من أعداء الدين مساومة له على دينه لا يبالي، يبيع دينه ولا يبالي بعرض من الدنيا. دينار عنده أحب إليه من صلاة يؤديها، لأنه لم يحسب للآخرة حساب، يعيش كما تعيش البهائم، رغبته يعيش ليأكل. هذا الجاهل المولع المفتون همه يعيش ليأكل كالبهائم، أما المؤمن فإنه هو الذي يحسب للقاء الله حساب، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، بل يتزود منها لآخرته، فهي دار ممر والآخرة دار المقر. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، إذا خاف ربه والدار الآخرة، إذا خاف من النار خاف مما أمامه أدلج، والدلجة معناها المسير بالليل، والمقصود التشمير والمنافسة بالأعمال الصالحة من قيام الليل صيام النهار وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ويعرف الصالحون بليلهم، يفرحون إذا جنهم الليل لأنهم يناجون ربهم ويتاجرون معه على خفية وغفلة من الناس. إذا غارت النجوم خلوا بربهم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ليست برخيصة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فعلى المؤمن أن ينافس ويسارع ويسابق في الأعمال الصالحة لدخول الجنة والنجاة من النار، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، فإنه من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره نصب عينيه، وملأ يديه شغلا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وسد فقره وأتت الدنيا وهي راغمة. فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، فأنت مخلوق لعبادة الله والدنيا خلقت لك، فما كتب لك في الدنيا سيأتيك. فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخذ حذرك يا ابن آدم وجد واجتهد قبل أن يقال فلان مات، قبل أن يطوى الكتاب ويسبل الحجاب، قبل أن تعض على أصابع الندم يوم لا ينفع الندم، يوم تنظر إلى الدنيا بعين الوداع والأهل والأصحاب أمامك حاضرون لتجهيزك، وستخلو بقبرك لا يصحبك إلا عملك. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. نعم. بادروا بالأعمال فتنا، يعني اجتهدوا بالأعمال الصالحة، بادروا بها قبل أن تظهر هذه الفتن فتغلبكم وتشغلكم، كما في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الأمور قبل فواتها، لأنه إذا فات الأوان لا يمكن بعد ذلك. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، يوم واحد يرتد عن الإسلام يخرج من الدين، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية، لماذا يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يعني أن أعداء الإسلام يريدون أن يفتنوك عن دينك بأي شيء ترضاه في دنياك، سواء مال أو عرض، يعني مثلا شهوة من شهوات الدنيا كالنساء، أو جاه أو منصب، المهم أن يخرجوك عن دينك على أن يمنحوك هذا الشيء. نعم. قال وما أعظم ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم، لأن هذه فتن، اسأل ربك أن يعيذك ويجيرك من هذه الأربع. يعني قبل السلام قل هذه الكلمات، استجر بالله منها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأن الإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ومن فتنة المحيا والممات ما يحصل له من الفتن في حياته أو عند مماته وعياذ بالله، قد يفتن فينصرف عن دينه ولو في آخر لحظة من لحظات حياته، عند الوفاة وعياذ بالله يسيء الخاتمة فيهلك. ومن فتنة المسيح الدجال، وهو كما جاء في الحديث شر غائب ينتظر، فماذا يرقب الإنسان؟ إما الساعة والساعة أدهى وأمر أو الدجال، فشر غائب ينتظر. فالمؤمن عليه أن يتعلق بربه، يعني يعلق قلبه ويقوي صلته بربه، ولا يجعل الدنيا هي قصده ومراده، لأن الدنيا مهما كان ستزول، إما تزول عنك وأنت حي أو تزول أنت وتتركها لغيرك. ما رأينا أحدا خلد فيها أبدا، ما خلد فيها الذين عاشوا مئات السنين قبلنا والذي مات صبي، كلهم مآلهم إلى الموت، والنتيجة الآخرة، إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. كانوا قبلنا يعيشون مئات السنين، منهم من يبلغ 1000 سنة أو أكثر، ولكن مهما كان طوتهم الدنيا كطي الحصير، السبت والأحد والاثنين وهكذا تنتهي السنين وفنوا، وقدموا على ما قدموا، ما وجدوا إلا ما قدموا. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، فزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. قال: التبر قطع ذهب أو فضة. نعم، التبر هو شيء من المال، إما قطع ذهب أو قطع من الفضة كانت عنده عليه الصلاة والسلام بقيت لم يقسمها على الناس، ولأنه لا يحب الدنيا ولا يحب أن يحبسها عنده، ولا سيما أنها من الصدقة فلا بد أن تصل إلى أهلها، لما تذكرها صلى الله عليه وسلم وربما أشغلته في صلاته، ولذلك قام مسرعا ما جلس حتى للتسبيح، لأنهم عجبوا وفزعوا خافوا من سرعة قيامه وسرعة مشيه، تخطى رقاب الناس، تخطى رقاب الناس منهي عنه، لكن إذا كان هناك مصلحة ودفع مضرة فإنه يجوز. لذلك لما ذهب وأمر من يقوم بتوزيع هذا المال ليتخلص منه عاد إليهم عليه الصلاة والسلام، فوجدهم متعجبين من سرعته، فأخبرهم بالسبب، وهو أنه قد أشغله هذا المال الذي بقي، فلا يريد أن يبيت عنده حتى يصل إلى أهله. وفي هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، وأنه ما ينبغي للإنسان أن يحبس الحقوق عن أهلها من زكاة أو غيرها، بل إذا كان عندك حق لأحد فاحرص على ألا تبيت إلا وكل قد وصل إليه حقه، حتى ترتاح وتطمئن، لأنك ما تدري ماذا يجري عليك. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نعرف أن حقوق الآخرين في ذممنا وفي أعناقنا يجب أن نتخلص منها، ومن أجل أيضا أن لا يشغلنا في صلاتنا، إذا كان الشيء موجود عندك وأن تعرف أنك مسؤول عنه وأنه مطلوب منك كأمانة، شيء مكلف به يجب عليك أن تخلص نفسك منه حتى ترتاح وتطمئن وتؤدي صلاتك بخشوع وتنام، حتى النوم تنام مرتاح. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبقى المال عنده، لأنه لا يحسب للدنيا أي حساب، يقول ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. لا يستبقي عنده مال، بل ربما بقي 3 أيام لم يطعم طعاما، وتمر الأشهر ما أوقد في أبياته نار عليه الصلاة والسلام للطبخ. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر. والله عز وجل حماه من الدنيا لأنه اختار له الآخرة. وحتى نساء خيرها عليه الصلاة والسلام بين الدنيا خلي سبيلهن أو يقنعن ويرضين بضيق العيش وقلة الدنيا على أن تكون لهن الآخرة. فكلهن رضي الله عنهن اخترنا الآخرة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يحقه النسيان، وأنه ينسى كما ينسى غيره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينسى ما كان معلوما عنده من قبل، فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوما عنده من قبل، كما قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فأمره الله أن يعلن للملأ أنه ليس عنده خزائن الله، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه ليس بملك صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا قطع السبيل على من يتجهون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهماتهم وملماتهم ويدعونه، فإن هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم لأنهم مشركون. فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا هو عليه الصلاة والسلام، إنما جاء لحماية التوحيد تحقيق عبادة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وينسى ما كان قد علم من قبل، يحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء. قد ظهر بين درعين في غزوة أحد، يعني لبس درعين خوفا من السلاح، هو كغير من البشر، جميع أحكام البشرية تحقق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فتأمل، وصفه بأنه بشر مثلكم، لو لم يقل مثلكم لكفى، يعني إذا قال إنما أنا بشر علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر، لكن قال مثلكم، لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. المقصود من هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لما قام مسرع دليله كان قد نسي هذا الذهب أو هذه الفضة، فلما تذكرها وعرضت له حتى في الصلاة خاف أن تشغله أو تبيت عنده فقام مسرعا. فهذا الدليل يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون، يقول عليه الصلاة إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، وليس عليه عيب أو نقص في ذلك، لأنه ما ينسى شيء مما كلفه الله به وما أنزله عليه من الوحي أبدا، ولا يخطئ فيه. لكن الأمور الدنيوية فقد ينساه، ثم إذا كان ذلك فهم باب الأولى، إنه ما يعلم الأشياء التي لم يطلعه الله عليها. فإذا كان لا يعلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضرا، فلا يحل لأحد أن يدعوه من دون الله أو يلتجئ إليه. فإذا كان في حياته يقول الله له عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا في حياته ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، إذن هل يملك لغيره؟ من باب الأولى. هذا في حياته، إذا كان قد وفي عليه الصلاة والسلام فمن باب الأولى إنه ما ينفع أحد ولا يضر أحد. فالذين يلجؤون إليه ويطلبون منه الغوث والنجدة ويسألونه، هؤلاء لا شك أنهم قد أنزلوه منزلة لا تليق به، وهي منزلة الألوهية. فلا يسأل تنفيس الكروبات وقضاء الحاجات ومغفرة الذنوب والشفاعة لدخول الجنة، ما تطلب هذه الأمور إلا من الله. فمن طلبها من غير الله فقد أشرك، سواء طلبها من نبي أو ولي أو غيره. فالذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء لا يملكها ويلتجون إليه، فهؤلاء وإن ادعوا محبته فهم كاذبون، لأنهم لو كانوا يحبونه لاتبعوه وأطاعوه وامتثلوا أوامره اجتنبوا نواهيه وساروا على منهاجه وتمسكوا بسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو كنت صادقا في حبه لأطعته. أن المحب لمن يحب يطيع. فقد نهاك أن تدعو غير الله كائنا من كان. والأصل في بعث الأنبياء أولا وقبل كل شيء هو الدعوة للتوحيد وإفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تتبين الشرائع الأوامر والنواهي، لكن الأساس التوحيد. فإذا قال النجدة النجة الغوث المدد يا رسول الله، أو الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، فماذا نقول له؟ نقول هذا شرك، لأن هذه الأمم ما يملكها عليه الصلاة والسلام، كان في حياته كغيره من البشر. ذات ليلة أصيب بالأرق، يعني ذهب عنه النوم، وقال ليث أحد من أصحابي يحرسني. فبإلهام من الله عز وجل جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه سلاحه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السلاح عند الباب قال من؟ قال سعد يا رسول الله نم. وكما ذكر المؤلف رحمه الله والشارح الشيخ رحمه الله في غزوة أحد، يعني فعل الأسباب للوقاية مع توكله التام أتقى الخلق، يقول أنا أتقاكم لربي، ومع ذلك لبس درعين ظاهر بينهما للحماية والوقاية، لكن ما قدره الله لا بد أن يكون. جرح عليه الصلاة والسلام، شج في وجهه، وكسرت سنه، ووقع في حفرة من حفر المشركين. المقدر لا بد أن يكون، ليس لك من الأمر شيء. فالمهم إذا كنت صادقا في حبه فعليك متابعته واقتفاء أثر اتباع سنته فيما تهوى وما لا تهوى. إذا كنت صادق، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تتبعوا بالأشياء التي تهواها، مثل ما نسمع بعض الشباب إذا أراد يطوي شعره قال أنا طوي شعري الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوي شعره. طيب كان الرسول يطوي لحيه، لماذا تحلق إذا كنت صادق؟ كان يقصر ثيابه يعني إلى دون الكعبة أو عند الكعب، فلماذا تطيل ثيابك؟ لماذا تتبع الرسول بشيء لتهواه وتترك الأشياء؟ لماذا تنام عن صلاة الجماعة إذا كنت تريد تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يعلم السر وأخفى. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا يدل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم فيما عند الله وزهدهم في الدنيا، على رغبتهم فيما عند الله من مراته ودخول جنته وزهدهم في الدنيا والحياة فيها، وأنهم يبيعون أنفسهم لله لإعلاء كلمته ولا يبالون. فلذلك أراد أن يطمئن على مصيره ومآله. إذا قتلت أين سأكون؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ لا، لكن الله أطلعه، فإذا أطلعه الله حكم وتكلم وأخبر، قال في الجنة، إذا قتلت فأنت في الجنة، لأن الله أطلعه على أن من قتل في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله ما يكون مجاهد في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فقد أطلعه الله على ذلك أنه إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو في الجنة. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبره أنه إذا قتل صابرا محتسب مريدا بذلك وجه الله فهو في الجنة، فقال إنها إذن لحياة طويلة إن بقيت إلى حتى أكل هذه التمرات. فألقى التمرات في يده من يده وأخذ السيف وأمعن في المشركين قتلا حتى قتل رضي الله عنه. هذا دليل على رغبتهم رضي الله عنهم وصدقهم مع الله، صدقهم مع الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم صفوة الأمة وقدوتها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وغير هذا الرجل كثير رضي الله عنه، صبيان يأتي أحدهم ابن 14 يتطاول على أصابعه لعله يسمح له بالقتال، ما يتخاصمون يتضاربون عند الكورة أيهم الذي فاز، لا، يأتون شباب 15 أو ما يقاربها، فيأتي يقول يا عم أين أبو جهل أرنيه، فقال ماذا تريد منه يا بني؟ قال سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لئن ظفرت به لأقتلنه. فأشار إليه أراهم إياه اثنان ولعلهم إخوان، فابتدراه بسيفيهما فقتله. هؤلاء الشباب الذي تفخر بهم الأمة، يأتي أحدهم 14 فيحزن لما رده الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفرح لما بلغ 15 فأجازه للقتال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم فقل لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. نعم، يعني ما دمت في صحتك وفي عافيتك عندك المال تأمل الغنى وتخشى الفقر. المال غالي عندك، ابذله إذا كنت صادق تريد وجه الله وتريد الآخرة، ولا تخشى الفقر. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر. لا تمسك المال وتغلق عليه بخلا وخوفا من الفقر، فإذا حضرت الوفاة وعرفت أنك ذاهب وتارك هذا المال قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا، الآن المال صار لغيرك، صار ميراث، لكن فضل من الله أن تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا زيادة في حسناتك، أما بقية المال أصبح لغيرك، عليك حسابه وعذابه إن كان حرام، هو للورثة فائدته. إذا مات ابن آدم قال الملائكة ماذا قدم، وقال بن آدم ماذا أخر. فلا تمهل وتمسك المال تبخل به حتى إذا بلغت الروح الحلقوم صرت تعطي وتتصدق، عند ذلك لا يقبل تصرفك، وحتى تصدقك بثلث فأقل أقل ثوابا من المال الذي تصدقت به في حياتك، دليل على رخص المال عندك حينما تريد به وجه الله. الشيء الذي تصدق به في حياتك وفي صحتك وقوتك طمعا فيما عند الله أفضل من المال الذي توصيبه بعد ذلك، يعني لو ما وصيت به عارف خلاص ميت، لو ما وصيت به سيبقى ميراث، لكن ما دمت حي قدم مالك أمامك حتى تقدم عليه، لأن الإنسان يحب ماله، فما دمت تحب مالك قدمه أمامك حتى تقدم عليه، قدمه، فمن من قدم شيء قدم عليه، ولا تحتقر من المعروف شيء. فأفضل الصدقة أن تتصدق في حياتك وفي صحتك، سواء في حالة غناك أو في حالة فقرك بقدر استطاعتك، ابذل ولا تحتقر شيء، وهذا يدل على فضل الصدقة وتقديم المال للمحتاجين في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وأن الصدقة في الحياة أفضل من الصدقة عند الممات. واحرص على أن يكون مالك حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لو تصدقت والمال حرام فلا ينفعك، لأن الله ما يقبله ولا يفيدك، بل هو زادك إلى النار، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء ومصارع السوء. وعليك بصدقة السر فإنها أفضل من صدقة الجهر. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. تصدق عن نفسك وعن والديك وعن أهلك عموما. قد ورد في الحديث أن الإنسان إذا أخرج الصدقة ينفع الله بها المرأة التي أعدته إذا كان طعام، والخادم الذي يعطي السائل عند الباب، والرجل المنفق صاحب المال. فقال الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، حتى الخادم يؤجر إذا أعطى الصدقة نيابة عن سيده. فهذه الدنيا مزرعة الأخ، صدقات، صلوات، ذكر. من لم يستطيع الصدقة ما عنده مال فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، من لم يستطع القيام في الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الصيام فعليه بالذكر. ما تقرب العبد إلى الله أفضل من الذكر، ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر كتاب الله. نسأل الله التوفيق. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو ججانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. واسم أبي ججانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا. قال: فلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. إحجامهم رضي الله عنهم ليس جبنا عن القتال، فهم معروفون بالقتال وما جاءوا إلا للقتال، ولكن لما اشترط عليه الصلاة والسلام شرطا فخاف كل واحد منهم ألا يقوم بالشرط الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك أحجم. يعني كل واحد منهم يخشى، يعني هذه أمانة والتزام من يأخذه بحقه، فأخشى ألا أؤدي الحق المطلوب. هذا دليل على أمانتهم رضي الله عنهم وخوفهم من الله، وإلا فهم ما جاءوا إلا للقتال. لكن أبو ججانة رضي الله عنه معروف بشجاعته وإقدامه، فلذلك قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني. فقال: أنا أخذه. عارف نفسه رضي الله عنه. يقول الراوي: فأخرج عصابة له حمراء يعرفها أصحابه، إذا عصب رأسه بهذه العصابة عرف أنه مقاتل، أنه يعني سيقدم. ثم صار يتبختر بين الصفين، قال: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. فقاتل بهذا السيف رضي الله عنه حتى انحنى، حتى أنه أهوى ليضرب بسيفه آدميا. يقول: فولولا فانصرفت عنه فإذا هي امرأة، فكرهت أن أضرب بسيفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، وهي هند امرأة أبي سفيان. فالمهم أن هذا الحديث يدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنه وإقدامه في سبيل الله وبيعهم أنفسهم لله ولا يبالون في ذلك، والتزامهم بما وعدوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على ذلك ويحثهم. فنسأل الله التوفيق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.